والذي يظهر أن ما قدمه الإنسان هو ما عمله في حياته، وما أخر هو ما كان من آثار لعمله بعد رحيله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ذلك أن الإنسان إن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر ما من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أو يكون ما قدم من الأمور وما أخر، فمن الناس من يقدم أمر الدنيا ويؤخر أمر الآخرة، وهناك من يقدم أمر الآخرة ويؤخر أمر الدنيا، والله أعلى وأعلم. وقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم، ما غرك بربك، يقول الكريم، حتى يقول قائلهم غره كرمه. فعلا الذي قال هذا الكلام رغم أنه منسوب إلى بعض الفضلاء، إلا أنه بلا شك لم يستحضر سياق الآيات كلها، فإنها في ذم من غر بالله عز وجل. وقد ذم الله عز وجل الغرور في كل موطن، وجعل من غرهم بالله الغرور معذبين. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال عز وجل فدلاهما بغرور، ونهانا عن الغرور، فقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فكيف يقال أن الذي غر هو كرم الرب؟ هذا بعيد عن سياق الآيات. يقول بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. روى ابن أبي حاتم عن سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال عمر الجهل، الجهل المذموم، الجهل ليس النشأ عن عدم البلاغ، بل الجهل النشأ عن عدم تقدير الأمور حق قدرها، جهل العاقبة وجهل السفه والإعراض. وروى أيضا عن يحيى البكاء قال سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال ابن عمر غره والله جهله. قال وروي عن ابن عباس والربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك. وقال قتادة ما غرك بربك الكريم، شيء ما غر ابن آدم، وهذا العدو الشيطان. قول الآخر بقى اللي هو كرمه، قال الفضيل بن عياض لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة، يعني أنك سترتني ولم تفضحني. قال أبو بكر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. استغفر. وهل يقوى العاقل على أن يجيب الرب سبحانه وتعالى في سؤال إنكار بهذه الإجابة غفر الله لمن قال ذلك. قال البغوي وقال بعض أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة، كأنه يقول هو في الحقيقة ده لو كان السؤال يعني للاستفهام، السؤال للإنكار. قال وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. وحكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قال نزلت هذه الآية في الأخنس ابن شريق، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة، فأنزل الله ما غرك بربك الكريم. وقوله الذي خلقك فسواك فعدلك، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال. الإنسان يمشي معتدلا، الحيوانات تمشي منحنية، خلقت كذلك تسير على أربع. قال الإمام أحمد عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال قال الله عز وجل ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني من نطفة مثلها في الشبه في الشكل الخارجي، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين مردين بين ثوبين وللأرض منك وإيد. الوئيد يعني صوت الشيء إذا كان عليه ثقل يمشي يدبدب في الأرض، يعني يدب يعني بخطوات فيها إعجاب. مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وكذا رواه ابن ماجه. في أي صورة ما شاء ركبك. قال مجاهد في أي شبه، أب أو أم أو خال أو عم. رواه ابن جرير عن موسى بن علي بن رباح قال حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ولد لك؟ قال يا رسول الله ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال فمن يشبه؟ قال يا رسول الله من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها مه لا تقولن هكذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أحضرها الله يعني جعل عندها يعني قابلة لأن تكون أي نسب من أول لغة آدم. سبحان الله كلام ده كلام علمي دقيق تماما، لأن الكروموزومات والجينات موروثة بهذه الطريقة، لابد أن يكون لها شبه في أحد الآباء. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال سلكك. هكذا رواه ابن أبي حاتم الطبراني. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية، لكن إسناده ليس بالثابت. مطهر ابن الهيثم قال فيه أبو سعيد عن ابن يونس كان متروك الحديث. قال ابن حبان كان يروي عن موسى بن علي اللي هو الراوي عنه وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات، ولكن في الصحيحين يعني ما يدل على صحة المعنى. عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، معرض يعني، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن أتها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وعسى وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، يعني كونه أسود أو أسمر وأنت ليس كذلك، فليس معنى ذلك أنها أتت به من رجل آخر. قال عكرمة في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير، وكذا قال أبو صالح إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزير. قال قتادة قادر والله ربنا على ذلك. في سبحان الله في متحف الباثولوجي في كلية الطب أشكال بعض السقط غريب الشكل، بعضها والله في أشكال في غاية العجب والفظاع، الحاجات اللي هي أجهضت أشكال عجيبة. من رحمة الله بنا أن حسن صورتنا. يقول معنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. كلا بل تكذبون بالدين، أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. الدين الحساب، كلا بل تكذبون بالدين تكذبون بالحساب. وإن عليكم لحافظين، يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما كاتبين، فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. أو ابن أبي حاتم عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. مرسل ضعيف. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو جرم حائطه أو ببعيره. حفص بن سليمان لين الحديث، وقد روي عنه واحتمل حديثه لكن الحديث فيه ضعف. قال البزار عن الحسن المصري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة أو فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. تفرد به تمام ابن نجيح وهو صالح الحديث. وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي كفاده وحضريش. ورماه ابن حبان بالوضع. وقال الإمام أحمد لا أعرف حقيقة أمره. وروى أبو بكر البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يعرفون بني آدم أحسب قالوا يعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه فقالوا أفلح الليلة فلان نجى الليلة فلان فإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك الليلة فلان. سلام المدائني ولين الحديث. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. لا يثبت أيضا. فعلوا البر. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم. وإن الفجار لفي جحيم يقول قال ويصلونها يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والقيامة وما هم عنها بغائبين أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا. قول وما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم فسره بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا يقدر واحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكرها هنا حديث يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا. والأمر يومئذ لله كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكقوله مالك يوم الدين. قال قتادة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال والأمر والله اليوم لله ولكن يومئذ لا ينازعه فيه أحد. يعني الأمر الآن لله ويومئذ لله لكن في الدنيا هناك من يقول الأمر لي ينازع الله يريد التحليل والتحريم من قبل نفسه فهذا ينازع. وأما يوم القيامة فهو بلا منازع. آخر تفسير سورة الانفطار وإله الحمد والمنة به التوفيق والعصمة. نسأل الله تقبل منا ومنكم أن يوفقنا بعد الاعتكاف وبعد رمضان لشكر نعمته التي أنعم بها علينا بما شرع لنا في هذا الشهر من الصيام والقيام والاعتكاف. وأوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد بالمواظبة. وقد بدأنا ختمة جديدة فليعني يجتهد كل واحد منا في أن يتمها مع نفسه. والأفضل أن تكون في الصلاة في صلاة القيام ونحوها من النوافل. ولو لم يكن إلا القراءة فحسن لكن نريد أن نواظب على شيء مما تعودنا عليه. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى وأن يتقبل منا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.